السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشرعنا في المجلس السابق بالكلام على أوائل سورة النساء، وتكلمنا على الآية الأولى والآية الثانية، ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على الآية الثالثة وما يليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بتقواه وعطف على ذلك شأن الأرحام ووجوب وصلها وتحريم والتشديد بقطعها، وذكرنا أيضا الكلام على الأرحام، وتقدم الكلام معنا أيضا على أنواعهم ومراتبهم ومنازلهم وحقهم في ذلك، والأدلة الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الأرحام. وتقدم أيضا الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأرحام ذكر بعد ذلك اليتامى، ذكر اليتامى، وذلك أن الأصل أن الأيتام أو اليتامى يكفلهم أرحامهم، إما أن يكفل الأخ ابن أخيه، أو يكفل الخال ابن أخته، وهكذا، وذلك أن القرابات يكون فيها كفالة الأيتام. ولهذا ذكر الله عز وجل حق الأيتام بعدما ذكر أمر الأرحام، وقلما يكون اليتيم الغريب في حجر البعيد، وهذا قليل بالنسبة لأمر الأيتام. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الأيتام للخصيصة من جهة الحياطة في حفظ حقهم، وكذلك عدم ظلمهم، ووجوب الوفاء لهم بما أوجب الله عز وجل لهم من الوفاء بصيانة المال، وكذلك صيانة العرض، وكذلك أيضا الدم من أن يطرأ عليهم شيء من المظالم، فالله سبحانه وتعالى حاط مال اليتيم بجملة من الحياطات، حاطها من الكفيل الذي يتولى أمر اليتيم، وحاط الله عز وجل مال اليتيم أيضا من الأبعدين. وتقدم معنا أن جنس أكل مال اليتيم أعظم من جنس أكل مال الربا، وتقدم معنا التعليل في هذه المسألة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الأيتام ووجوب الوفاء لهم بالمال، وتحذير أيضا من خلط مالهم بقصد الإفساد كما في قول الله عز وجل: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، والمراد بذلك هي الخلطة بقصد الإنقاص، وكذلك أيضا الإفساد للمال وأخذ الطيب وترك الخبيث، وتقدم الإشارة أيضا التدليل على ذلك، وأيضا تقدم معنا في سورة البقرة الإشارة إلى هذا المعنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا أدق فيما يتعلق بأمر الأيتام بعدما ذكر حياطة الأموال، وكذلك أيضا الاحتراز في المخالطة والمتاجرة. ذكر الله عز وجل نوعا من أنواع مخاوف حق اليتيم، وذلك فيما يتعلق بالجواري الأيتام التي تكون تحت وليها أو كفيلها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء في كلام المفسرين من السلف في معنى هذه الآية عدة معاني. أول هذه المعاني أن هذه الآية إنما أنزلها الله عز وجل في اليتيمة تكون عند أو في حجر وليها، ثم تميل نفسه إلى مالها وإليها، ولا ولي لها إلا هو، يدافع عنها إن أضر بها، وينظر ويحوط مالها إن أراد خلطة له، فيجد في نفسه ميلا إليها، وربما بميله إليها أجحف في حقها من جهة الصداق، فلم يعطها صداق مثلها، ولم يعطها رزق وكسوة مثلها، وإنما لأنه لا ولي لها إلا هو، فأراد أن يتزوجها لحظ نفسه، ولو قصر فيها لا تجد ناصرا ينصرها عند ورود المظلمة في حقها، سواء كان ذلك في نفسها أو في مالها أو في دمها أو في عرضها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني خشيتم ألا تعدلوا في أمر اليتامى من الجوار. وهذا المعنى قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أن عروة ابن الزبير سأل عائشة عليها رضوان الله تعالى عن قول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى: تلك الجارية تكون تحت الرجل ويريد أن ينكحها وهو وريثها فيعطيها دون صداق غيرها، وربما أضر بها وضربها، وذلك أنه لا ولي لها إلا هو. الله سبحانه وتعالى أشار في هذا السياق إلى هذا المعنى، أن الإنسان إذا وجد في نفسه هذا الميل فعليه أن ينظر إلى سعة المباح، أن ينظر إلى سعة المباح، وذلك أن الله عز وجل قد جعل له المباح من النساء أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وألا يجعل مطمعه في هذه اليتيمة خشية الإضرار بها. وهذا المعنى أيضا قد جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود، وجاء عن غيرهم من المفسرين من التابعين، جاء عن مجاهد ابن جبر وعكرمة والحسن والنخعي وغيرهم عليهم رحمة الله. ومن هذه المعاني في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الحياطة من الزنا، الحياطة من الزنا، ومعنى ذلك أنكم كما تحتاطون وتتهيبون المال الحرام، مال اليتيم الحرام أن تأكلوا، فتهيبوا كذلك الزنا، واعلموا أن الله عز وجل قد جعل لكم سعة في الحلال مثنى وثلاث ورباع. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يدفع عن نفسه الحرام بالحلال، ويكون المراد بالوقيعة في الزنا في هذه الآية إما أن يكون ذلك في اليتيمة فيجد الإنسان خشية من نفسه عليها، ثم أباح الله عز وجل له مندوحة في ذلك أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع حتى يدفع عن نفسه ذلك. وقيل إن المعنى أعم من هذا، أي ليس المراد في ذلك هو الخشية على اليتيمة، وإنما ما هو أوسع من ذلك: كما تخشون من أكل الأموال فاخشوا كذلك أيضا مما يتعلق بأمر الفروج والوقوع في الفرج الحرام وهو الزنا، واعلموا أن الله عز وجل قد جعل لكم مندوحة في ذلك. وفي هذا السياق دلالة وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أمرا محرما وقرب الإنسان منه جعل الله عز وجل للإنسان مخارج في ذلك. وتقدم معنا في قول الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. أي أن الإنسان يحتاط إذا كان عنده مال يتيم كابن أخي أو ابن أخته أو ابن عمه أو غير ذلك، وقد قام بكفالة ذلك المال، يحتاط ويشد ويحترز ويتوقع، فيوقع ذلك حرجا في نفسه، وربما هذا الحرج إذا كان غاليا ربما أفسد مال اليتيم. ومعنى فساد مال اليتيم من شدة الاحتياط أي أن الإنسان يحتاط من قربه فيدعه، فلا يجعله خليطا لماله في التجارة يخشى أن يخسر، ثم بعد ذلك يتضرر ويقل نماؤه ويستهلكه اليتيم بأكله والرجل يبعده عن المضاربة في تجارته خوفا منه وشدة من الحياطة. فالله عز وجل هون هذا الأمر إذا قصد الإنسان الإصلاح والخير: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني عدوهم من إخوانكم البالغين إذا أردتم من ذلك خيرا، ولو كان في ذلك خسارة إذا كان ذلك من أمر الخلطة. ولهذا جعل الله عز وجل الترخص في ذلك في أمر الخلطة: فتجعل ماله كمالك وإن تخالطوهم، يعني لا تتعاملوا بمالهم منفردين فتخاطرون في ذلك، لأن الإنسان يتعامل مع حظ غيره تعاملا يختلف عن شراكته مع غيره في أمر المال وغيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا الأمر نوعا من الترخص وعدم التشديد في ذلك، شريطة أن يكون ذلك مساويا لمال الإنسان. وهذا أيضا فيه رفع للحرج فيما يتعلق في أمر الأعراض فيما يتعلق في أمر الأعراض، وذلك أن اليتيمة إذا لم يليها وليها وكفيلها إما أخ وإما أخ له وإما عم أو خال أو غير ذلك، فإن كفالته ستكون للأبعدين، فهل يترك لغير كفيل؟ كذلك أيضا الجارية من جهة كفالتها، فإذا لم يكفل الجارية عمها أو خالها أو بعيد منها، من يكفلها؟ هل الأبعدون؟ الله عز وجل ما أمر الإنسان في ذلك بالمفارقة أن يتبرأ الإنسان لنفسه، بل جعل الله عز وجل مخرجا له في الحلال، جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا له في الحلال مع بقاء الحياطة لحق اليتيم في ماله وكذلك أيضا في عرضه. وفي هذه الآية إشارة أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بحياطة مال اليتيم وكذلك عرض مال اليتيمة، إذا رغب الإنسان بها وأراد أن يتزوجها وخشي ألا ينصفها من جهة الصداق ومن جهة العطية، لأن المرأة إذا كان وليها ميت كأبيها وأخيها أو ليس لها أحد، فإن النفوس تضعف عن الحياطة في حقها بخلاف التي لها ولي يتعاهدها من أب أو أخ، فتضعف النفوس. فإذا وجد الإنسان في نفسه من جارية عنده يتيمة أن يقصر فيها، فعليه أن يكون وليا هو لها وأن يزوجها غيره، فينصفها عند غيره في صداقها، فيقوم حينئذ بمقام الولاية. ولهذا الله عز وجل يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني فانكحوا غيرهن واتركوهن لغيركم، بتزويجهن، وقوموا بحياطة أعراضهن وكذلك أيضا أموالهن. وهذا من التشديد في أمر مال اليتيم، ولو كان ذلك في أمر الصداق، فربما تشوف الإنسان إلى المغالاة في مهر بنته، وما تشوف للمغالاة في مهر غيرها لحظ بنته، وربما أيضا لحظه، فيترخص إذا كان ذلك لحظه من جهة إنقاص المار، وإذا كان ذلك في حظ غيره من جهة الزيادة يميل إلى النقص ولا يميل إلى الزيادة. فأراد الله عز وجل حياطة مال اليتيم وكذلك حياطة عرضه في هذا الأمر. ومن هذه المعاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر اليتيمة والتي تكون في حجر الإنسان وما لديه من مال، وكذلك أيضا ربما يكون لديها جمال، فيميل الإنسان إليها طامعا بجمالها، فيقدم غيره الأحظ، فيقدم نفسه على غيره الأحظ. وذلك أنه إذا وجد من هو أولى من ذلك من صاحب الخلق والدين الذي هو أفضل منه، فيقدم مطمعه على مطمع وحظ غيره، ويظلم حينئذ اليتيمة. وهذا إشارة إلى إنصافها في حقها حتى في أمر زواجها، فإذا علم أنه يتقدم إليها من هو خير منه فعليه أن يقدمه على حظ نفسه. وهذا من الأمور أيضا والمكامن الخفية في هذا من دوافع النفوس، فجاءت الحياطة في مثل هذا الأمر مخاطبة لنفوس الأولياء وكذلك أيضا الكفلاء الذين يتولون أمر الأيتام. وقول الله جل وعلا: وإن خفتم، يعني وجلتم أو شككتم أو خفتم، وكل هذه المعاني جاءت عن غير واحد من المفسرين. فإذا وجد الإنسان شيئا من نفسه في ذلك بأمر اليتيمة، فليعلم أن الله عز وجل قد جعل له أمرا وبدائل مباحة، وجعل لها كذلك سبيلا أن تسلكه فيما أحله الله عز وجل لها من غير إضرار. وتقدم معنا أيضا الكلام عن اليتيم، وأن اليتيم الأصل في ذلك هو من فقد أباه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأعظم اليتم هو فقد الأبوين، ثم يليه فقد الأب، ثم يليه فقد الأم. وفي مصطلح الشريعة اليتيم لا يطلق إلا على من فقد أباه، يسمى يتيما. والعرب تسمي من فقد الأبوين لطيما، ومن فقد الأب يسمى الأب والأم يسمى يتيما، ويقيدونه في الأم بيتيم الأم ولا يقيدونه عند الأب باعتبار اجتهاد ذلك ومعرفته. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذا فيه إشارة إلى ما أحل الله عز وجل للرجال من النكاح. وهذه شريعة قديمة جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية، جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية. وقد تزوج أنبياء الله عز وجل من ذلك عددا، تزوج إبراهيم الخليل امرأتين، وتزوج داود 1000 كما جاء في التوراة، وتزوج سليمان 100، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام 12، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن 9. واختلف العلماء في التعدد هل هو سنة أو مباح، وعامة السلف على أنه سنة. وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له: أتزوجت امرأة يعني أخرى؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير الرجال أكثرهم نساء، خير الرجال أكثرهم نساء. والأصل في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى التعدد، وأحد الجامعين والباحثين أراد أن يجمع الصحابة المعددين فلم يجد إلا معددين، فكان الأصل في ذلك هو التعدد، بخلاف الزمن المتأخر الأصل في ذلك التوحد أو التوحيد. وقوله جل وعلا: ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفي قوله مثنى وثلاث ورباع إشارة إلى هذا القيد، وأنه لا يجوز أكثر من ذلك. وجاء في هذه الآية حد لحد التعدد، وهو بالأربع، وكانوا في الجاهلية يتزوجون 10، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ثم جعل الله عز وجل في ذلك العدد إلى الأربع، ولا يجوز الزيادة عن ذلك. وهذا محل اتفاق أنه لا يجوز الزيادة عن ذلك، والزيادة عن ذلك هي خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، والأمة في ذلك على هذه الإباحة. ولهذا قال الله جل وعلا: ما طاب لكم من النساء، فجعل الله حكم الأولى حكم الرابعة والثالثة والثانية كحكم الأولى. ولهذا قال: ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي هذه الآية إشارة أيضا إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليتيمة قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وما قال واحدة، إشارة إلى جملة من المعاني. من هذه المعاني أن الأصل التعدد، وكذلك أيضا في هذا إشارة إلى معنى أن الرجل إذا كانت عنده يتيمة لا يجعلها في داره وهو أعزب، لا يجعلها في داره وهو أعزب. ولهذا قال الله عز وجل: وانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. أين الأولى؟ موجودة مع اليتيمة، أي أنها لا تكون في حجره وحدها، حتى لا يكون في ذلك دافع للشيطان إلى السوء. فإن طول المكث والبقاء من غير وجود ما يدفع تهمة أو شبهة، ربما يكون ذلك إضعافا لوازع النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: مثنى وثلاث ورباع، ثم قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أن لا تعدلوا في الإنصاف مع النساء من جهة القسمة. والعدل بين النساء باطن وظاهر. بالنسبة للباطن هو الميل القلبي، وهذا أمر فطري لا ونفسي لا يكلف عليه الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنة من حديث عائشة مرسلا وموصولا، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب. فميل القلب لا إذا كان لا يلزم منه عمل وإجحاف وظلم، وذلك بالإجحاف من جهة العطية بالمال أو كذلك أيضا بالقسم، فإن ذلك لا يضر الإنسان. وأما العدل الظاهر فيجب في ذلك العدل ولا خلاف عند العلماء فيه. والعدل الظاهر في وذلك فيما يكون في المبيت، ويكون كذلك أيضا في النفقة في المال والكسوة والسكنة وغير ذلك، فيجب في هذا العدل. أما الباطن سواء كان في الأبناء والبنات أو كذلك في الأزواج، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده بما وجد في قلبه. ولهذا ربما بعض الآباء يجد ميلا في قلبه لبعض أبنائه، أو يجد ميلا في قلبه لذكر دون أنثى أو لأنثى دون ذكر، والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك، وإنما يؤاخذه في الأمر الظاهر ولو دق ولهذا قد روى الحسين المروزي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبل، يعني في القبلة إذا قبل صبيا غلاما له فإنه يقبل الآخر، وذلك من العدل. وقد جاء في خبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا جاء أنه كان جالسا، فجاء أحد أبنائه، فجاء لرجل أحد أبنائه فأجلسه على فخذه، ثم جاء الآخر فأجلسه على الأرض، فقال: أجلسهما جميعا على فخذك أو جميعا على الأرض. وهذا من تمام العدل والإنصاف، لأن الأولاد يجدون في نفوسهم من الدقة في عدم الإنصاف ما لا يدركه الولي من دقائق الأمور لاختلاف نفوسهم وكذلك تباينها عن نظرة الآباء. فالعدل الظاهر واجب في ذلك ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وفي قول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله سبحانه وتعالى قيد جواز أو الأمر بالنكاح أكثر من واحدة أن يكون ذلك بالعدل. وإذا غلب على ظن الإنسان أو تيقن أنه لا يعدل بين نسائه، هل يتحول ذلك إلى التحريم؟ نقول: إذا تيقن الإنسان من ذلك أو غلب على ظنه أنه لا يعدل في الأمر الظاهر فيحرم عليه حينئذ النكاح. واختلف فيما إذا غلب على ظنه عدم العدل وغلب على ظنه الوقوع في الحرام فلا يدفع الحرام إلا بالزواج من ثانية وثالثة، وإذا تزوج من ثانية وثالثة لم يعدل. اختلف في هذا الأمر، منهم من قال يتزوج ولو غلب على ظنه عدم العدل ويدفع الظلم قدر وسعه وإمكانه ومن العلماء من قال يتوقى الحرام بنوعيه: ظلم المرأة فلا يتزوج الثانية والثالثة إذا غلب على ظنه، وكذلك يجب عليه أن يحترز من الحرام. وإذا وقع في الحرام فهل له أن يتزوج حلالا ويظلم المرأة إذا غلب على ظنه ذلك؟ من العلماء من قال يبقى الأمر حراما عليه ويجب عليه أن يتوقى من الزنا. قال: وذلك لأن الظلم في حق المرأة كبيرة من جهة عدم العدل معها، وقد جاء في الخبر أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. كذلك أيضا ما يتعلق بظلم النساء أو ظلم الناس عموما في أموالهم وأعراضهم يكون من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فالعلماء يختلفون في تقديم هذا أو هذا، مع كون كلا الأمرين من كبائر الذنوب: ظلم المرأة من جهة حقها في القسم، وكذلك أيضا الظلم فيما يتعلق بأمر الزنا، وكلها كبائر. والمقارنة بين أمر الكبائر مما لا ينبغي، لكن ربما هذه المسألة مما تعرض حال الفتية. وهنا في قول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم مما أحل الله عز وجل لكم من ملك اليمين، قال: ذلك أدنى ألا تعولوا. والمراد بقوله ألا تعولوا يعني ألا تظلموا وألا تحيفوا، وجاء في كلام بعض المفسرين ألا تفتقروا، كما نقل ذلك الإمام الشافعي عن ابن عيينة أنه قال في قول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تفتقروا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده إذا علم قصده الخير أن الله عز وجل يعينه ويغنيه بالحلال، سواء كان ذلك من الأزواج أو كان ذلك من الأموال. الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء المرأة صداقها، والمراد بالصداق هو المهر، يسمى مهرا وصداقا وفريضة ويسمى أجرا أو أجورا، فآتوهن أجورهن فريضة، سماه الله عز وجل أجرا وسماه صداقا ويسمى كذلك مهرا. وصداق المرأة في نكاحها واجب باتفاق العلماء، ولا خلاف عندهم في ذلك، ولا خلاف عندهم في ذلك. ويستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل قد جعل قبوله هبة المرأة نفسها من غير صداق خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا دليل على أن بقية المؤمنين لا يدخلون في هذا الأمر. ويدل على الفرضية هذه الآية في قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن، وفي قول الله عز وجل: فآتوهن أجورهن فريضة. وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى أمر المهر في سورة البقرة، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو قل يستحل به الإنسان نكاحه. وهذا محل اتفاق، حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كابن قدامة وابن رشد وغيره، وإنما اختلف العلماء في موضع الوجوب، منهم من قال إن المهر والصداق شرط لصحة العقد، فلا يصح العقد إلا بمهر، سواء سمي أو لم يسمى لا بد أن يكون ثمة مهر. وقالوا إن تسميته أو عدم تسميته لا تضر بالعقد ما وجد ذلك. ولازم هذا القول أن العقد الذي ينص على عدم المهر فيقول زوجتك بلا مهر أنه باطل، أن العقد في ذلك باطل، وهذا قول جماهير العلماء كمالك، وكذلك في رواية الإمام مالك، وقول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله، وقول لبعض الأئمة من المالكية وكذلك الشافعية، إلى أنه شرط للدخول لا شرط لصحة العقد، يعني يصح العقد بلا مهر، ولكن لا يدخل بها إلا بمهر، سواء كان مسمى أو كان مهر المثل لها في ذلك. والمهر بالاتفاق أنه فريضة، ولا توطأ المرأة إلا بمهر على الاتفاق، وإنما الخلاف في صحة العقد بلا مهر إلا ما ملكت اليمين. فإذا ابتاع الإنسان جارية من ملك اليمين فإنه لا مهر في وطئها، باعتبار أن ذلك قيد في عموم النساء لا في الموالي. وقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، في هذا دلالة على أن الصداق ملك للمرأة، والدلالة على ذلك جملة من المواضع في هذه الآية، أولها في قول الله عز وجل: وآتوا النساء، فما أمر الله بإيتاء الولي، وإنما أمر الله عز وجل إيتاء المرأة لأنه حق له. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: صدقاتهن، يعني لهن لا لأوليائهن. وكذلك أيضا من دلائل الوجوب في الفرضية أو التملك لهن، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فإذا طابت المرأة لزوجها بأن يأخذ شيئا من مهرها لا جميع مهرها، فإنه حينئذ يجوز له أن يأكله هنيئا مريئا. وإذا أجاز وليها أن يأخذ الزوج من مهرها لم يحل له ذلك، وإنما قيد الله عز وجل الحلال أن تأذن هي بنفسها، لأن المال ملكا، لأن المال ملك لها. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإن طبن لكم، يعني النساء عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. وفي هذا أيضا دلالة على قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ويحكون الإجماع عليه، أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ولهذا قال الله عز وجل: طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني بنفوسهن طائبة من غير خجل، من غير خجل. ومن أخذ المال بالخجل يأكل حراما، سواء كان من الرجال أو كان من النساء. فكأن تعلم مثلا الرجل يستحي فتأتي إليه وأمام الناس وتقول: ما شاء الله السيارة جميلة، هل تبيعها بكذا؟ تريد أن تستدر طيبه أو كرمه، وتعلم أنه يخجل: أو ما هذا القلم الذي لديك؟ لما لا تهدني إياه وأنت كريم ونحو ذلك، وتعلم أنه يخجل ليهديك إياه. حرام باتفاق العلماء، حرام باتفاق العلماء. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله على أن ما أخذ من المال بسيف الحياء فهو حرام، بل قيل إن سيف الحياء أشد من سيف الخوف والرهبة، وذلك لأمر قائم في نفس الإنسان، لأنه لا يحب أن ينقد، لا يحب أن ينقد ويلام، فيخاف على نفسه من ذلك كما يخاف على نفسه الأذية. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر طيب النفس بهذا، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويدل على تأكيد هذا في قول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء منه نفسا، يعني بنفوسهن من غير حيث، قال: فكلوه هنيئا مريئا، إشارة إلى أن النفوس الطيبة الزكية الصالحة لا تستطيب المال وتتهيبه، فأراد الله تطمينها: فكلوه، وما سكت، قال: هنيئا مريئا، إشارة إلى دفع الوجل الذي يكون في النفس. أما النفوس الدنيئة والضعيفة التي لا توجل فإنها لا تخاطب بذلك، وذلك أنها لا تحترز في الأمر أو في المال الحلال. وفي هذا أيضا أن المال، في هذا دليل على أن المهر أو على أن العقد لا يصح إلا بمهر مسمى أو غير مسمى، مسمى أو غير مسمى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في هذه الآية: فإن طبن لكم عن شيء منه، ما قال كله، يعني أن المرأة لو أسقطت مهرها كله ما صح ذلك منها هي وهي تملكه. لماذا؟ لأن في هذا إسقاط لحق الله في العقود، إسقاط لحق الله عز وجل في العقود في حق النكاح. يعني أن المرأة إذا كان عند العقد فوضع لها مهر مقداره 1,000 أو 100، فقالت بعدما دون: أسقطت 100 والـ1,000، ما اعتبر ذلك. لماذا؟ لأنها تسقط المهر كله، وإسقاطه كله تعد على حق الله، لا ليس حقا لها، ليس حقا لها، وإنما لها أن تسقط شيئا منه، فتقول: وضعت الربع أو الثلث أو الشطر أو الثلثين أو غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: عن شيء منه نفسا، وما قال: إسقاطه له كله، يعني أن إسقاط المهر كله لا تملكه حتى المرأة، لأنه حق لله سبحانه وتعالى في العقود. وهذا يؤيد ما تقدم الإشارة إليه، إلى أن المهر إنما هو فرض في العقود، وأنه لا يصح عقد إلا بمهر سمي أو لم يسمى. فإذا قيل أنه يجب عليك أن تدفع لها مهرا ولم يسمى فهذا كافر، ولها في ذلك مهر المثل. وتقدم عن الإشارة هذا في سورة البقرة في المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، مما يغني الكلام عليه هنا. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أو صاحب النفس الزكية أن يتفقد طيب النفس وأن يمحصها في أمور الحقوق، وأن يستفصل هل كان ذلك بطيب نفس أو من غير طيب نفس، ويأخذ بذلك بالقرائن حتى لا يأكل مالا، حتى لا يأكل في ذلك مالا حراما، فيأثم بذلك. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ليس للأولياء من المهر شيء، ليس للأولياء من المهر شيء، فإذا دفع عند العقد فإن ذلك للمرأة لا لوليها، ولا يجوز له أن يضع من ذلك شيء، ولا أن يأكل منه إلا بطيب نفس من صاحبة الصداق. وفي قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الحقوق في الأموال بما يتعلق بأمر الأيتام وكذلك أيضا الأزواج من مهورهن، ذكر الله سبحانه وتعالى نهيا في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا نهي، ونهي في ذلك يقتضي التحريم. والمراد بالسفه في لغة العرب هو عدم إحسان التصرف، ولو كان من عاقل من جهة الأصل مكلف، لأن الإنسان قد يكون مكلف ولكنه لا يحسن التصرف، وعدم إحسانه التصرف علامة على السفه. ويغلب في عرف الناس اليوم أن السفه يطلق على من كان به جنون أو نحو ذلك، ولكن المراد بذلك الذي لا يحسن التدبير والتصرف ولو كان مكلفا وذلك كالغلام غير الراشد، البالغ غير الراشد، أو كالمرأة التي لا تحسن الضرب بالمال في الأسواق أو غير ذلك، أو لا تحسن حفظ المال ولو كانت مكلفة، إلا أنها لا تحسن التدبير في ذلك، فهي داخلة في هذا باتفاق المفسرين. وقد جاء عن جماعة من المفسرين النص على أن المراد بالسفهاء هنا النساء والأطفال، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود ومجاهد بن جبر وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم عليهم رحمة الله، على أن يدخل في هذا المعنى النساء والأطفال. فنهى الله عز وجل عن إعطائهم مالا زائدا عن قدر النفقة والكفاية يتصرفون فيه من غير في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ذلك في السرف وهو ما لا ينتفع فيه ولو كان قليلا، وإما أن يكون ذلك في الحرام. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال أموالكم وما قال أموالهم، وذلك أن أموالهم حق لهم كمهر المرأة، فبعدما ذكر الله عز وجل أمر المرأة من جهة مهرها أوجب أن تعطى إياها، وجعل الصداق لها حقا، لا يؤخذ منها، فجعل الله عز وجل مال الرجل في ذاته يختلف عن مالها في ذاتها، فتتصرف فيه من جهة الصدقة والنفقة والعطية والهبة، وأما من جهة كفايتها في المطعم والمشرب والسكنة والكسوة فإن ذلك حق لها، وأما من جهة السرف فالله عز وجل نهى عن ذلك أن يعطى حتى لا يدخل في ذلك في دائرة السرف. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. والمراد بالسرف هو الإنفاق أو الاستهلاك من غير حاجة، أو استهلاك شيء كثير بنفع ضئيل قليل حقير، وهذا يدخل في دائرة الحرام. وذلك كالذي ينتفع ساعة بمبلغ عال جدا من الأموال، أو ربما يشتري الإنسان شيئا يهلك سريعا ولا ينتفع منه طويلا بمال عظيم، فحينئذ يحرم ولو وجد فيه جنس الانتفاع. ولهذا السرف أمر نسبي، السرف في ذلك أمر نسبي، فقد يضع الإنسان مثلا من الطعام مائدة عريضة ويكثر من الطعام وأصنافه والناس كثير، فحينئذ لا يدخل في دائرة السرف. ولو وضع طعاما دون ذلك والناس قليل، كأن يضع طعاما لعشرين ولا يوجد إلا عشرة أو خمسة ثم يرمي ما زاد عن ذلك فهذا داخل في السرف، ولكنه لو وضع طعام مئة ويوجد مئة فهذا لا يدخل في السرف بل من المستحبات، ولهذا لا ينظر إلى جنس المال ومقداره وإنما ينظر إلى إهلاكه والانتفاع منه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن أبي حاتم في كتاب أو مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان في وليمة أو وضع لهم غداء ومعهم بعض الأئمة فاستكثروا الطعام فقال الإمام أحمد رحمه الله لو أن الدنيا كلها وضعت لقمة في فم عبد ما كان ذلك كثيرا، يعني أن العبرة بالاستهلاك للعبرة بالقيمة للعبرة بالقيمة، فإذا وجد ألف رجل ووضع طعام ألف رجل ما كان ذلك كثيرا، لكن لو وضع طعام عشرة لاثنين أصبح إسرافا أمر منهي عنه. وقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما في هذا دلالة ضمنية على أمر الولاية والقوامة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في أمر الأموال وكذلك في أمر النساء جعل الله عز وجل الولاية حتى في أمر الأموال. ولهذا نعلم أن النظريات الحديثة التي تقول إن الولاية أو ولاية الرجل على المرأة يجب أن تسقط أو تعلق في أبواب ضيقة أو يعلقونها في أمر معين مثلا كالنكاح ويخرجونها فيما عدا ذلك نقول هذا أمر باطل ولا خلاف عند العلماء في بطلانه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أمر القوامة والولاية واسع حتى في السفر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ما مهر، إذن فأمر السفر متعلق بأمر الولاية وهو ركوب ونزول. وهذه الولاية المحرمية التي قيدها الله سبحانه وتعالى بالأولياء ليس المراد بذلك المرأة من المرأة، ولكن حماية للمرأة من غلبة الرجل، فجعل الله عز وجل بين المرأة والرجل رجلا آخر يحميها لأنها لا تنصف نفسها وتغيب موازينها فيظلمها في ذلك، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر حماية لها. ولكن لو كان الأمر بين امرأة وامرأة ما كان لوجود الرجل حاجة. إذن الأمر يتعلق بالرجل أبي المرأة في ذاتها، يتعلق بالرجل الآخر أن يقابله رجل يحمي المرأة من فقدان حقها مما يغلب في علاقات الرجال والنساء بغلبة العاطفة أو الحياء والانكسار، فإذا جاء رجل فإنه يعيد الأمور إلى نصابها. ويأتي الكلام على القوامة بإذن الله عز وجل في مواضع عديدة معنا، وتقدم على الإشارة على هذا في مسألة الولاية في النكاح في سورة أيضا البقرة وفي قول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن الله عز وجل كما نهاكم عن أن تعطوا أموالكم من لا يحسن التصرف فيها لا يعني ذلك أن تمنعوهم حقهم من الطعام والشراب والكسوة وقول المعروف، فلا يكون المنع احتقارا وازدراء وتسفيها وإنما حفظا لحق الله عز وجل، فإن للمال حرمة وحرمته في ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، يتخوضون بمال الله غير حق فلهم النار، كما أنك لا تملك التصرف في نفسك وهي نفسك بين جنبيك ويجب عليك حياقتها وعدم إلقائها إلى التهلكة، كذلك أيضا في أمر المال، فالله عز وجل أوجده لك لتنتفع منه لا أن تسرف فيه ولو كان ملكا لك. وهذا من أمر الموازنة أن المنع وكذلك الحياطة للمال من جهة التدبير في أمور تدبير النساء وكذلك أيضا الصغار له ممن لا يحسن التعامل في ذلك، أن ذلك لا يعني من ذلك شدة في القول بل يقول لهم قولا قولا معروفا من اللين والرفق والإحسان والإكرام. وهنا في ذكر السلف عليهم رحمة الله تعالى للنساء مع الصغار نقول إن الأصل أن النساء يغيب عنهن معرفة ضرب الأسواق، معرفة ضرب الأسواق، لأن غالب ضرب الأسواق يكون من الرجال، فلا يعرفن أقيام الأشياء ولا أصنافها ولا جودتها ولا معرفتها، وربما كان في ذلك استغلال لهن، استغلال لهن من الرجال في ذلك، فجعل الله سبحانه وتعالى الحياطة في هذا، في هذا الأمر أن يكون في ذلك، أن يكون في ذلك حفظا لمالهن من، من أوليائهن من الرجال. ومن العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن إيتاء السفهاء الأموال ما أراد من ذلك المنع، وإنما أراد من ذلك استقلال التصرف، وإنما الله عز وجل أراد من ذلك استقلال التصرف، وهذا في أمواله. أما في أموالهن إذا ملكت المرأة مالا في ذاتها ولها مال، هل للزوج أو للأخ أن يمنعها من التصرف في مالها؟ نقول لا يمنعها، وإنما النهي في ذلك ما يتعلق في مال الإنسان. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأما في حال التصرف في وعدم إحسانه فهذا ربما يقع من الرجل كما يقع من المرأة، وحينئذ يمنع من كمال التصرف بالمال. وهذا ما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب، في أبواب الحجر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.